اللهم خص منهم الآباء والأمهات، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه متاع الصالحين، ومن كان منهم ميتا رهين قبره، اللهم فانثر على قبره من فيض رحماتك، وجازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. إلهنا اللهم أنت تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن الضعفاء إليك، الأسراء بين يديك، الضعفاء الخائفون، الوجلون، المذنبون، المقرون، المعترفون بذنوبنا، زلت بنا عن سبيلك الأقدام، وغرقنا في لجج المعاصي والآثام، لمعروفك تعرضنا، لمعروفك تعرضنا، ولبابك طرقنا، يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجانا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب، نطرق بابك ونستمطر رحماتك، فلا تردنا اللهم عن جنابك، فإن طردتنا فمن يقبلنا، وإن أبعدتنا فمن يقربنا، ذنوبنا إليك صاعدة، ورحمتك إلينا نازلة، نتودد إليك بالنعم، تتودد إلينا بالنعم، ونتبغض إليك بالمعاصي. اللهم أعتق رقابنا في هذه الليلة من النار، اللهم أعتق رقابنا في هذه الليلة من النار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم إن أجسادنا على نارك لا تقوى، نحن الضعفاء إليك، ارحم اللهم ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا رحيم يا رحمن. اللهم يا ربنا ويا سيدنا، اللهم يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، وتذل الشرك والمشركين، وتدمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين والمسلمين في كل مكان، اللهم آوِ طريدهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم أمن خائفهم، يا ذا الجلال والإكرام، أنت أعلم بحالهم منا، فتولهم اللهم برعايتك وعنايتك ولطفك، يا كريم يا حليم يا حنان يا منان. اللهم كن مع إخواننا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا،